تنتقل بعدها وتقول المشقة نفسها المشقة تجري بالتيسير. فمن شق على أن يصلي قائما صلي قاعدا، ومن شق على أن يصلي قائما وقاعدا صلي على جنب، تنتقل إلى باب الصلاة. من شق عليه أن يقرأ حينئذ لما يحفظ غير الفاتحة نقول له اقرأ الفاتحة، يتسبت عليه ويقرأ الفاتحة وما في يصل من القرآن، تقول يقرأ الفاتحة. طيب شق عليه يقرأ الفاتحة وحديث آية الإسلام لا يستطيع أن يتعلمها ولا يستطيع أن ينطق بها، نقول إذا يخفف عنه ينكث قدر الفاتحة أو ينكث قدر الوقوف على تقسيم عند علماء فيما تحذرت عليه الفاتحة. إذا المشقة تسيء انتقلت إلى الصلاة، تنتقل بعد ذلك إلى الذكرات، إلى الحج، الطواف، الحج، السعي في الحج، لما أذن للضعف في الحج، وبالنسبة للرمية في الصلاة، كلها تدرع على كلمة المشقة تجهد السيء. هذه المشقة تجهد السيء وضعت مسائل عديدة لم تختص بذلك ولم تختص بجانب معين، إنما شملت أبواب عديدة، وتستطيع أن تأتي بالقاعدة فتنفر من تحتها مسائل متعددة تقول هذه القاعدة. لكن الضابط تأتي به فقط في ذلك، وتأتي به في الكتاب نفسه. تقول مثلا الكفارات، كتاب الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان، تقول الضابط عند الحنابلة أنه لا تجد الكفارة إلا بجماع في نهار رمضان. يصير أنت الآن الملك مساعد، لكن في مذهب من الشنابي بحيث جاءت مساعد وقال لك ما رأيك في المسألة لو أن رجلا قضى رمضان في شوال، قضى يوم رمضان فجاء مع أهله في هذا اليوم الذي هو قضاء لرمضان، هل تجب عليه الكفارة؟ في قول أولى يحب تقول لا، لأن الأصل عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب الكفارة بالجماع إلا في نهار رمضان، ولا ينظر القضاء منزلة الأداء. هذا يعتبر البعض يسميه قاعدة، هذا يسمى ضابط، لأنه متعلق بمسألة أو باب معين، هذا يفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه، فتارة يقولون ضابط وتارة يقولون قاعدة. فهذه الأمور لها ضوابط معينة، لها أصول معينة، ولا يمكن أن يتقحمها. لماذا يحتاج العلماء إلى وضع القواعد؟ هذا السؤال. كأنك لما تقرأ الفقه تتنافر عندك الأدلة، تتنافر عندك المسائل، فيعطوك قواعد معينة تمشي عليها، يصبح تستطيع أن تفتي في أكثر من مسألة وأكثر من باب، وإذا جاءتك المسألة تستطيع أن تعرف ضابطها أو تعرف قاعدتها تيسيرا للفتوى وتيسيرا للقضاء وتيسيرا للتعليم. هذا أصل مسألة التقريب، ولا يكون عليه إلا من كان عنده إيمان بالأدلة من الكتاب والسنة، وعنده إيمان أيضا بأسلوب القواعد، لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعترض عليها في اللفظ وفي العبارة التي تختار، وتجد بعض العلماء يقول هذه عبارة مكررة، يعني حينما قالوا القاعدة درء أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المصلحة، قال بعض العلماء هذا تكرار، هذه القاعدة فيها تكرار. قيل لماذا؟ قال لأن جلب المصلحة تكفي، لأنه لما قيل لنا إن الشريعة قامت على جلب المصالح فإن جلب المصالح مصلحة، جلب المصالح يتضمن معنى درء المفاسد، لأن كل مفسدة تدرأها تحصل بها مصلحة. فقالوا أبدا أن تقول كلمة واحدة وهي أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ويكفي. فهل دور وضع القواعد يحتاج إلى الألفاظ، إلى العبارات، إلى الجمل التي يستطيع الإنسان، لأنه لا بد أن يكون يعرف المصطلحات، ما هي المصطلحات؟ كلمات وعبارات معينة استخدمها العلماء للدلالة على أشياء مخصوصة في حل الفقه. إذا جاء يقعد مثلا لما جاء وقال أن كل منفعة يعني مباح يجوز، يعني أن الشيء إذا كانت منفعته بمباح جذره، كل ما كانت له منفعة مباحة يجوز به، فحينئذ يصب على المنفعة وأهمل العين التي يتغلب منها المنفعة. هذه قاعدة قاصرة، لأنه ما يتبع ما ليس بالشريعة أن تبني الحكم على جواز بيع الأعيان بناء على المنافع، هذا ليس على كل حال، فقد يكون الشيء إلا تجد منافعه ولا يجوز بيعه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.